الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا زيادة العين المرهونة لصاحبها الأصلي، لأن هذه العين لو تلفت عند المرتهن لكانت من ضمان صاحبها وممالكها، فبما أن مالكها الأصلي هو الذي يتحمل خسارتها وتلفها فجميع زيادتها له. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن عن راهنه، عن صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فلما كان هو الذي يتحمل غرمه فهو الذي أيضا يكسب غنمه، فهو الذي يكسب غنمه.